بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتاب الظهار. فصل في تعجيل الظهار وما يتعلق به. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. قال رحمه الله: فصل في أحكام كفارة الظهار. وكفارته عتق رقبة. فصل وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله. لا بذلة. أحسن الله. وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه، ولا أم ولد. ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم، هذا مبتدأ الدرس، قال: ويحرم قبل أن يكفر، أن يكفر وطء ودواعيه. يحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه. وقوله قبل أن يكفر ظاهره سواء كفر بعتق أم بصيام أم بإطعام، لقوله ويحرم قبل أن يكفر، سواء كفر أو أراد أن يكفر بالعتق فلا يجوز أن يطأ، أو أراد أن يكفر بالصيام، أو أراد أن يكفر بالإطعام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز، والقول الثاني في المسألة جواز الوطء ودواعيه قبل أن يكفر في الإطعام خاصة. قالوا: لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قيد لأن الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر بعد العتق من قبل أن يتماس، ومن بعد الصيام من قبل أن يتماس، ولم يذكر ذلك بعد الإطعام، فدل هذا على جواز الوطء ودواعيه إذا أراد أن يكفر بالإطعام ولو قبل أن يكفر. ولكن القول الأول وهو المذهب أصح، وأنه يمنع من الوطء مطلقا في أي كفارة أراد أن يكفر، أولا حملا للمطلق على المقيد، وثانيا أن الله عز وجل إذا كان قد منع المظاهر من القربان قبل أن يكفر في الصيام مع طول زمنه، فلا أن يمنع في الإطعام مع قصره من باب أولى. وقوله رحمه الله: وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. وطء ودواعيه يعني ما كان سببا للوطء كالقبلة والاستمتاع والمباشرة وما أشبه ذلك، وذلك لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، فالوسائل لها أحكام المقاصد. يقول وقول ممن ظاهر منها احترازا من غيرها، فلو كان له زوجتان وظاهر من إحداهما دون الأخرى فإنه لا يجوز أن يقرب من ظاهر منها، ويجوز أن يقرب الثانية لأن الحكم معلق أو متعلق بمن ظاهر منها دون غيرها. وقالوا ممن ظاهر منها، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قال رحمه الله ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء. لا تثبت الكفارة يعني لا تجب وتلزم في الذمة إلا بالوطء. وقل لا تثبت الكفارة، الكفارة تقدم لنا أنها من الكفر، من الكفر وهو الستر والتغطية، لأنها مأخوذة من أو مشتقة من الكفر وهو وعاء طلع النخل، فهي بمعنى الستر والتغطية، وسميت كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه. أما اصطلاحا فالكفارة هي إسقاط ما ثبت أو وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا لزمته الكفارة، ومن فعل محرما لزمته الكفارة. وقوله رحمه الله ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، فالوطء شرط للوجوب والظهار سبب، فعندنا الآن سبب وشرط الوجوب، فسبب الكفارة الظهار وشرط وجوبها هو العود أو العزم على العود. وعلى هذا فلا يجزئ لو كفر قبل أن يظاهر لأنه قبل وجود السبب، ويجوز أن يكفر قبل شرط الوجوب بعد وجود السبب. يقول ولا تثبت الكفارة في الذمة يعني في ذمة المظاهر إلا بالوطء، لقوله عز وجل ثم يعودون لما قالوا. ثم فسر رحمه الله الوطء بقوله وهو العود يعني المذكور في الآية الكريمة ثم يعودون لما قالوا. وهذه المسألة أعني المراد بالعود، من العلماء من قال إن المراد بالعود أن يظاهر منها مرة ثانية، لقول ثم يعودون لما قالوا يعني لما قالوه وهو الظهار. ومنهم من قال إن قوله ثم يعودون لما قالوا يعني من استحلالها بعد حرمتها عليه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وعلى هذا فيكون المراد بالعود هو العزم على الجماع أو على الوطء. يقول رحمه الله ويلزم ثم يظاهرون، نعم. قال ويلزم إخراجها قبله يعني قبل الوطء أو العزم على الوطء على القول الراجح، يلزم إخراجها قبله يعني قبل الوطء أو العزم. والقول بأن المراد العزم على الوطء أقرب إلى الصواب، فإذا عزم على العود فإنه تجب عليه الكفارة. يقول المؤلف رحمه الله وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير، قبل التكفير، فإذا كرره قبل أن يكفر فكفارة واحدة، فلو ظاهر ثم ظاهر ثم ظاهر فكفارة واحدة للتداخل. وعلم من قوله قبل التكفير أنه لو ظاهر بعد التكفير فيلزمه كفارة ثانية. وعلى هذا فتكرار الظهار له صورتان، الصورة الأولى أن يكرره قبل أن يكفر بأن ظاهر ثم ظاهر ثم ظاهر فكفارة واحدة لأنها على شيء واحد أو موجبها واحد فتتداخل. والثانية، الصورة الثانية أن يكرر أن يظاهر ثم يكفر، أن يكون تكرار الظهار بعد التكفير بأن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فتلزمه كفارة ثانية، تلزمه كفارة ثانية لوجهين. الوجه الأول أن الظهار الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة فانشغل به. والسبب الثاني أيضا والثاني أن الكفارة الأولى لا تجزئ لأنها قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لاغ غير معتبر. أفهمتم؟ إذن إذا ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فيلزمه للظهر الثاني أن يلزمه أن يكفر كفارة ثانية، ولا تجزئ الكفارة الأولى عن الظهار الثاني، لا تجزئ. السبب نقول لأنه لما كفر عن الظهار الأول ثم ظاهر، الظهار الثاني صادف ذمة بريئة أو مشغولة، بريئة، فلزمتها الكفارة. وثانيا أيضا أنه لا يجزئ الكفارة الأولى لأن الكفارة الأولى قبل وجود سبب الظهار الثاني، والشيء قبل وجود سببه لاغ غير معتبر. كيف؟ أي يعيد التكفير مرة ثانية، يعني يستأنف. قال وتلزمه كفارة واحدة بتكفيره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. كذا عندكم؟ نعم. قبل التكفير من نعم قبل التكفير من واحدة، يعني من زوجة واحدة، قياسا على اليمين بالله عز وجل إذا كررها على شيء واحد. قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، أيضا ظهار واحد. فلو قال لنسائه الأربع أنتن علي كظهر أمي، كظهر أمي، فتلزمه كفارة واحدة لأنه ظهار واحد. قال وإن ظهر منهن بكلمات، وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات، يعني بعددهن. فلو كان له أربع نساء فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي، أنت علي، والثانية أنت علي كظهر أمي، والثالثة أنت علي كظهر أمي، والرابعة أنت علي كظهر أمي، فعليه أربع كفارات. فعليه أربع كفارات. لماذا؟ لأنها أيمان مكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة منها كفارة. فالمعتبر إيش؟ الظهار. فالظهار إذا كان واحدا، إذا كان الظهار واحدا في لفظه أو في محله فكفارة واحدة. أما إذا تعدد الظهار في لفظه أو في محله فيكون عليه من الكفارات بعددها. واضح الآن؟ إذن الظهار، الظهار إما أن يقع على زوجة واحدة أو على زوجات. الظهار من حيث تكرار الظهار، إما أن يقع على زوجة واحدة أو على زوجات. إذا وقع على زوجة واحدة فكفارة واحدة، ما لم يكفر ثم يظاهر فتلزمه كفارة ثانية. وإن وقع الظهار على زوجات فإن كان بلفظ واحد كقوله أنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة، وإن ظاهر لكل زوجة أو على كل زوجة فيلزمه لكل زوجة كفارة. ونظير ذلك الأيمان على القول الراجح. فهمتم؟ سبق لنا أن اليمين إذا تكررت، أن اليمين إذا تكررت فلها أحوال. الحال الأولى أن تكون يمين على فعل واحد، أن يكرر اليمين على فعل واحد، كما لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فتلزمه كفارة واحدة. والحال الثانية أن تكون يمين على أفعال، كما لو قال والله لا أكلم زيدا ولا أدخل البيت ولا آكل الطعام، فاليمين واحدة والأفعال متعددة فكفارة واحدة، يعني المعتبر يمين. والحال الثالثة أن تتكرر الأيمان وتتكرر الأفعال، أن تكون أيمان على أفعال، أن تكون الأيمان على أفعال، كما لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب، لا أدخل البيت، والله لا أكل الطعام، فيلزمه لكل يمين كفارة. والمذهب في هذه المسألة أن عليه كفارة واحدة لأن موجبها واحد فتتداخل. والصحيح أنه لا تداخل، فالمعتبر اليمين. متى تكررت اليمين على أفعال فإن الكفارة تتكرر. كذلك الظهار، إذا كان الظهار واحدا في لفظه أو في محله على زوجة فكفارة واحدة، وأما إذا تعدد فيتعدد بتعدد من ظاهر منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكفارته عتق رقبة. كفارته يعني الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد إلى آخره. علم من قوله وكفارته عتق فإن لم يجد في الصيام أن كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخير، وعليه فلا ينتقل من خصلة حتى يعجز عن التي قبلها. لا ينتقل من خصلة حتى يعجز عن التي قبلها. أولا عتق رقبة، والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. العتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. يقول عتق رقبة. وعلم من قول عتق رقبة أنه لا يجزئ لو أعتق نصفي رقبة، أنه لو أعتق نصفي رقبة، كما لو وجد عبدين مبعضين فأعتق أو أعتق نصف هذا ونصف هذا، فإنه لا يجزئ، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة. فتحرير رقبة. والقول الثاني أنه يجزئ فيما لو أعتق نصفي رقبة، يجزئ بشرط أن تكمل الحرية، فإذا كانت الحرية تكمل أجزأ. فلو مثلا وجد عبدين مبعضين، نصفه حر ونصفه عبد، والآخر نصفه حر ونصفه عبد ورقيق، فأعتق نصف هذا وأعتق نصف هذا، حينئذ كملت الحرية. وأما إذا كان العتق لقن خالص بحيث أعتق نصف قن وأعتق نصف قن، فإنه لا تجزئ، لأنه لا يحصل تحرير الرقبة. يقول عتق رقبة فإن لم يجد، إن لم يجد يعني الرقبة أو ثمنها، سيأتي إن شاء الله. يقول عتق رقبة فإن لم يجد يعني الرقبة أو ثمنها، لأنه قد يكون عادما للرقبة مع وجود الثمن، وقد يكون عادما للثمن مع وجود الرقبة. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين، وسيأتي ما يتعلق بأحكام التتابع في صيام الكفارة. متتابعين يعني لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي. هذه الخصلة الثانية. فإن لم يستطع يعني الصيام، يقول أطعم 60 مسكينا. وعلم من قول 60 مسكينا أنه لا يجزئ فيما لو رددها على مسكين واحد 60 يوما. فلو كان مثلا عنده مسكين واحد كل يوم يطعمه طعام، فإن ذلك لا يجزئ. اللهم إلا إذا لم يجد غير هذا المسكين، فلو كان في موضع أو مكان لا يوجد فيه سوى هذا المسكين، أو لم يجد سوى مسكينين وكرره عليهما 30 مرة، فإن ذلك مجزئ. أما مع وجود المساكين فإنه لا يجزئ، بل لا بد من ماذا؟ تكرار المساكين. إذن كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نظيرها كفارة الجماع في نهار رمضان سواء بسواء. عتق فإن لم يجد صام، فإن لم يستطع أطعم. يقول المؤلف رحمه الله: والدليل على ذلك الآية الكريمة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ثم قال فمن لم يجد فصيام، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، هنا مسألة، وهي ما المعتبر في الكفارات؟ هل المعتبر وقت الوجوب، أو المعتبر وقت الأداء، أو المعتبر أغلظ الأحوال؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المعتبر في الكفارات. فالمشهور من المذهب أن المعتبر حال الوجوب، أن المعتبر في الكفارات ماذا؟ حال الوجوب، يعني وقت الوجوب. فلو كان موسرا ثم أعسر، لو كان موسرا ثم أعسر لم يجزئه إيش؟ الصيام مثلا. فلو فرض أن شخصا كان غنيا وظاهر من زوجته وأراد العود مثلا، ووجبت عليه الكفارة، هو حينما وجبت عليه الكفارة كان غنيا ثم افتقر، يقول لا يجزئ لو صام أو أطعم، لأن وقت الوجوب كان مخاطبا بماذا؟ كان مخاطبا بالعتق، كان مخاطبا بالعتق. والعكس لو قدر أنه كان وقت الوجوب فقيرا معدما، وش الواجب عليه؟ الصيام، يقول يجب الصيام، لكن يجوز أن ينتقل إلى العتق لأنه خصلة أعلى، خصلة أعلى. القول الثاني أن المعتبر، أن المعتبر حال الأداء، فحينما يريد أن يؤدي هذه الكفارة ننظر إلى حاله، إن كان غنيا وجب عليه ما يجب على الغني من عتق ونحوه، وإن كان فقيرا فما يناسب حاله. لماذا؟ قالوا لأن المعتبر في العبادات وقت أدائها، الإنسان إنما يخاطب بالعبادة عند أدائها. وهذا القول، هذا القول أطرد وأقعد، وهو أن المعتبر، أن المعتبر في العبادات حال الأداء. ويطرد ذلك، يطرد ذلك مثلا في الصلاة، فمن سافر بعد دخول الوقت، من سافر بعد دخول الوقت فله أن يقصر وإن كان وقت الوجوب، وإن كانت الصلاة هذه وقت الوجوب تجب عليه تامة، لكن نعتبر وقت، وقت الأداء. في المسألة قول ثالث، وهو أن المعتبر أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير، فمن وجد رقبة ثم فيما بين الوجوب والتكفير افتقر أو عدم الرقبة، يقول لا يجزئ إلا الرقبة، ولكن هذا القول فيه نظر. إذن نقول العلماء في وقت أو في زمن وجوب الكفارات أقوال ثلاثة، أصحها أن المعتبر، أن المعتبر وقت الأداء، لأنه الوقت الذي توجه إليه الخطاب بالفعل. وهذا القول كما قلت لكم أطرد وأقعد. يقول المؤلف رحمه الله ولا تلزم الرقبة إلا، وعلى هذا القول لو فرض أنه وقت الوجوب كان موسرا ووقت الأداء كان معسرا، يجزئ لو صام، يجزئ لو صام. طيب لو فرض أنه وقت، أنه وقت الوجوب حينما وجبت الكفارة كان قادرا على الصيام، ثم وقت لما أراد أن يؤدي الصيام كان عاجزا، يطعم، يطعم. طيب واعلم أنه في الكفارة يجوز أن ينتقل إلى ما فوقها لا إلى ما دونها، كل كفارة يجوز أن ينتقل إلى الخصلة التي فوقها دون الخصلة التي تحتها ودونها. لا ضبط، من يستطيع صيام رمضان، أيه رمضان. سيأتي إن شاء الله فصل في قول المؤلف رحمه الله ويجب التتابع، معتبر الوجوب. إيه نعم. ها كيف؟ أي لما جاء يؤديها ما استطاع يفوز الخطأ، أي يقول ما يجزئه لأنه غير ما وجب عليه، أي ينتظر. فإن يأس، إن يأس حينئذ ينتقل للخصلة الثانية. يقول المؤلف رحمه الله ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يعني كان مالكا لها أو أمكنه ذلك، لا تلزم الرقبة، لا يجب التكفير بالرقبة إلا لمن ملكها فعلا أو أمكنه ذلك بأن كان عنده ثمن يتمكن به من شراء الرقبة. يقول بثمن مثلها، بثمن مثلها، وعلم من قوله رحمه الله بثمن مثلها أنها، أنه لو وجد هذه الرقبة تباع بثمن أكثر من ثمن مثلها فإنه لا يجزئ، لكن المذهب يقيدون ذلك، يقول بشرط أن لا يكون مجحفا، أن لا يجحف بماله. أما إذا وجد الرقبة بثمن زائد على مثلها لكن لا تجحف بماله فإنه إيش يلزمه. إذن الرقبة إنما تلزم إذا وجدها بثمن مثلها أو زائد على ثمن مثلها زيادة يسيرة لا تجحف بماله. والقول الثاني أنه يلزمه الرقبة إذا قدر على شرائها ولو أجحفت بماله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا القول أصح، فمن وجب عليه شيء بثمن وكان قادرا على هذا الثمن حتى لو أجحف بماله إذا كان لا يتضرر فإنه يجب عليه، فإنه يجب عليه. يقول المؤلف رحمه الله: فاضلا، يعني هذا الثمن، عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. فاضلا عن كفايته دائما، يعني مثلا كل يكون مثلا لو فرض أن مبلغ الكفارة أو أن ثمن الكفارة 5,000 ريال، تكون هذه 5 فاضية عن حاجته دائما، بحيث أنها تفضل كل شهر مثلا، كل شهر. وهذا إنما يتصور في من له كسب أو صنعة. وقيل إنه لا يشترط أن تكون أن يكون الثمن فاضلا عن كفايته دائما، بل متى كان فاضلا عن كفايته حال أداء الكفارة فإنه يجب عليه، وهذا قول أصح. قال: وكفاية من يمونه، كفاية من يمونه. فإذا قدر مثلا أن الكفارة 5,000 ريال وعنده وراتبه الشهري 6,000 ريال ولا يبقى منها شيء بعد كفايته وكفاية من يمونه، فإنه لا يجب عليه حينئذ التكفير. لكن لو قدر أن مرتبه 10,000 ونفقته ونفقة من يمونه 5,000، فهنا يفضل 5 فيجب عليه أن يكفر. يقول: وعما يحتاجه، يعني فاضل عما يحتاج من سكن وخادم. فلو قدر أن عنده مسكنا وخادما لا يلزم ببيع المسكن أو بالخادم أو التنازل عنهما، لأن هذا من يعتبر من الحاجات ومن الضروريات. قال: ومركوب، أيضا عنده سيارة أو دابة يركبها لا يلزم ببيعها لأن هذا من الحاجة. وعرض بذلة، يعني الثياب التي يلبسها ويمتهنها دائما. وعلم من قوله عرض بذلة أن التي يلبسها في المناسبات كالجمع والأعياد فإنه يلزمه بيعها، فإنه يلزمه بيعها لأن هذه ليست من الحاجات، هذه أمور عارضة. يقول: وثياب ومركوب وثياب تجمل، إذا كان عنده ثياب حاجة وثياب تجمل يبيع ثياب التجمل لأنها زائدة عن حاجته. ومال يقوم كسبه بمؤونته. يقول المؤلف رحمه الله: ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل، عنده ثياب تجمل يعني يتجمل بها للعيد، مو بالعيد يعني غير العيد والوفد، أنه لا يلزمه بيعها لأن هذه من الحاجة. لكنهم رحمه الله صرحوا أن الثياب التي يتجمل بها في المناسبات العارضة كالجمع والأعياد أنه يلزم بيعها. يقول: وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته. مال يقوم كسبه بمؤونته، مثل لو كان عنده مثلا سيارة يكدها أو آلة يكتسب منها لا يلزم ببيعها. وكتب علم، يعني هذه من الحاجة، عند كتب علم لا يلزم ببيعها لأن هذه أيضا من الحاجة. لكن لو كان عنده نسختان من كتاب أو من كتابين أو أكثر فإنه يلزم أن يبيع الزائد الذي لا يحتاجه. فإن قال أحدهما طبعة مصححة منقحة محققة والأخرى عليها تعليقات وحواشي لا يلزم لأن هذه حاجة. قال: ووفاء دين، وفاء دين يعني لو كان عليه دين فإنه لا يلزم بإخراج الكفارة لأن الدين واجب وثبوت الدين قبل ثبوت الكفارة. ثم قال المؤلف: المهم أن أنه إنما يلزم شراء الرقبة إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال يكون فاضلا عن إيش ضرورياته وحاجاته. قال رحمه الله: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. والكفارات التي فيها عتق الرقبة أربع: كفارة القتل، وكفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان. الكفارة التي فيها خصلة العتق هي أربع: كفارة القتل لقول الله عز وجل: ومن يقتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وانتبه هنا، قيد الله عز وجل في كفارة القتل الرقبة بالإيمان، فقال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. الثاني: كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم تقيد بالإيمان. الثالث: كفارة الظهار، فتحرير رقبة ولم تقيد بالإيمان. الرابع: كفارة الجماع في نهار رمضان، وهذه جاءت في الصحيحين في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهار رمضان: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. الحديث. إذن العتق ذكر في أربع كفارات، وقيد بالإيمان في كفارة واحدة وهي كفارة القتل. فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجزئ في غير كفارة القتل أن يعتق رقبة غير مؤمنة. فمن العلماء من قال إنه مجزئ، فيجزئ في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان أن يعتق رقبة ولو كانت كافرة. فهمتم؟ نعم. والقول الثاني أنه لا يجزئ لأمرين. الأمر الأول حملا للمطلق على المقيد، فما أطلق في كفارة اليمين والظهار يحمل على المقيد في كفارة القتل. ومن القواعد المقررة أنه إذا ورد نصان فإنه يحمل، وكان الحكم فيهما واحدا ولو كان السبب مختلفا فإنه يحمل المطلق على المقيد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي شكت سيدها، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والفاء هنا سببية علية، يعني بسبب إيمانها. وهذا يشير ويومئ إلى أنه لا ينبغي اعتاق الرقبة غير المؤمنة. وثالثا قالوا أيضا إن عتق الكافر قد يكون فيه ضرر على المسلمين، لأنه إذا عتق وهو كافر ذهب إلى الكفار فصار عونا لهم على المسلمين. وهذا القول أرجح، وهو اشتراط الإيمان في الرقبة، اشتراط الإيمان في الرقبة مطلقا، سواء في كفارة الظهار أو اليمين أو الجماع في نهار رمضان. ولكن قول المؤلف رحمه إلا رقبة مؤمنة، المراد بالإيمان هنا مطلق الإيمان للإيمان المطلق، فيجزئ العاصي والفاسق ما دام لم يسلب اسم الإيمان، وذلك لأن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل وعلى مطلق الإيمان. فمن إطلاقه على الإيمان الكامل قول الله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن إطلاق الإيمان على مطلق الإيمان كما في هذه الآية: فتحرير رقبة مؤمنة. فعلى هذا يجزئ الرقبة إيش ولو كانت فاسقة. يقول المؤلف رحمه الله: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. لابد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب، سليمة من العيب الذي يضر بالعمل ضررا بينا. فإن كان يضر بالعمل ضررا بينا فلا يجزئ، لأن المقصود من العتق أن يملك الرقيق منافعه. وإذا كان الرقيق لا يتمكن من العمل لضرر أو لعيب فيه صار عالة على غيره. إذن نقول لابد في الرقبة أن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. لماذا؟ نقول لئلا يكون الرقيق عالة على غيره، لأنه يعني المقصود من العتق تمليك الرقيق منافعه، يعني أن يملك الرقيق منافعه ويتصرف. وما دام أن هذا الرقيق فيه عيب يضر بالعمل ضررا بينا فلن يتمكن من الكسب، وحينئذ يكون عالة على غيره. إذا اعتق مثل المؤلف رحمه الله كالعمى والشلل، فالأعمى لا يجوز عتقه لأن فيه عيبا يضر بالعمل ضررا بينا. ولكن لو قدر أنه وجد عملا فالحكم يدور مع علته. لو فرض أن هذا الأعمى الذي أعتق كان حافظا للقرآن يمكن أن يعلم الناس القرآن، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو يكون مثلا إماما في مسجد أو غيرها. فإذا وجد هذا الأعمى إذا وجد هذا الأعمى عملا يناسبه فإنه يجوز عتقه، لأن العلة انتفت، العلة لئلا يكون عالة على غيره، وهو الآن ليس عالة على غيره. قال: والشلل. الشلل هذا ظاهر، لأن الأشل لا يمكنه العمل، الأشل لا يمكنه العمل حتى لو قدر أنه ينطق بلسانه فليس كالأعمى، لأن الأشل يصعب نقله من مكان إلى مكان. يعني لو قدر أن هذا الأشل يحفظ قرآن قد يكون فيه صعوبة في عمله لأن نقله من مكان إلى آخر يصعب. يقول: والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما، يعني يده شلاء ورجل شلاء أو مقطوع اليد والرجل، لا يجزئ، لأن هذه عيوب تمنع من صحة تمنع من العمل. أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، هذا فيه حقيقة فيه مبالغة. ولكن نقول أن المؤلف رحمه الله ذكر في الأول ما يعتبر قاعدة: متى كان العيب يضر بالعمل ضررا بينا فلا يجزئ. ومسألة كونه مقطوع السبابة أو الإبهام أو الأنملة من إبهام، هذا قد لا يكون مانعا من العمل، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول: من وسطى أو سبابة من يد واحدة، فإذا قطع منه أصبع من يد وأصبع من أخرى. طيب لو قطع منه أصبع من رجل، يجزئ. يقول: أقطع الأصبع الوسطى من وسطى أو سبابة من يد واحدة، فأما الذي في القدم فإنه لا يؤثر. طيب قال: ولا يجزئ مريض، لأن فيه صفة تضر بالعمل ضررا بينا. ميؤوس منه، لكن ميؤوس منه، فإن كان مما يرجى برؤه أجزأ ونحوه. طيب هل يجزئ الأعمى؟ قلنا يجزئ. هل يجزئ الأعور؟ بعض العلماء قال لا يجزئ قياسا عن الأضحية، صحيح؟ بعضهم قال لا يجزئ الأعور قياسا عن الأضحية، العورة البين عورها، لكن هذا أقول فيه نظر. فالقاعدة عندنا في مسألة العيوب أن يكون العيب مما يضر بالعمل ضررا بينا. وعلى هذا يمكن أن نقسم العيوب إلى أقسام ثلاثة: ما لا يضر بالعمل مطلقا فيجزئ، ما يضر ضررا يسيرا فيجزئ، ما يضر ضررا بينا فلا يجزئ. قال ولا أم ولد، لا يجزئ أم ولد. لماذا؟ قالوا لأن عتقها مستحق بسبب ليس من قبله، يعني عتقها مستحب، لأن عتقها مستحق بسبب آخر وهو وطئه إياها، ولأنه يحرم بيعها أيضا، أم الولد يحرم بيعها. قال ويجزئ المدبر، لأن اليد ثابتة عليه إيش، فصح عتقه كصحة بيعه. نقف على قوله أم ولد. نعم.